محبة فوضى سمعت مرة نوضة معايا نوضة باغي جنني ولا يسيني للروضة يدير اللي علمه وانا طعم يلا كاملين لا لا لا لا لا لا لا سمعت بزاف الحالة شدي وديك عليا شدي شدي يا لا لا لا لا لا لا وشدي شدي يا خال مشكورين.